الدوره دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. ذاهب الى ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان، الدورة التاسعة لعام 1437 من الهجرة، بعنوان إني ذاهب إلى ربي. بدأنا الذهاب وعرفنا طبيعة الطريق، وعرفنا أن هذه الطريق لها معالم محددة وأنها مستقيمة، وأن هناك أناس يريدونها عوجا، وأنت لا تستجيب للإعوجاج، بل الذاهب إلى ربه يمشي باستقامة ولا يروغ كروغان الثعالب. اثنين، معرفة العوائق. احنا عرفنا الطريق، انها واضحة عليها بصائر، فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اثنين، انها مستقيمة، وان في ناس يبغونها عوجا، ما تمشيش وراء العوج، خليك في الاستقامة. بعد كده لازم تعرف ايه العوائق. العوائق يا اخوة في الطريق ده كثيرة جدا جدا جدا، لأن الشيطان تبنى إقامة العوائق، تبناها. قال سبحانه وتعالى، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان قال أنا هقعد لهم الصراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. الشيطان قاعد، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ استقيموا ولن تحصوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. استقيموا، احنا قلنا الطريق ايه؟ مستقيمة. فالرسول بيقول لك استقيم ولن تحصوا، مش هتقدر تعملها 100%، ولكن سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. انت هتستقيم وتمشي على الطريق اني ذاهب، بس الاشكال الكبير وانا رايح العوائق كتير، العوائق كتير جدا، واخطر العوائق يا اخوة الشيطان. طريق مليئة بالعوائق والاشواك والمعوقات والمثبطات، النفس، الشيطان، الدنيا، البشر، البشر، واخترهم الشيطان. انا مش عايز اتكلم عن العوائق دي، الشيطان والدنيا اللي اتكلمنا كتير، يعني في دروس كتير في الموضوع، لكن الجديد المرة دي، وانا حريص ان الدورة دي يبقى فيها حاجات جديدة، الجديد في الدورة دي انا عايز اتكلم على ثلاث عوائق جواك، الانانيات والذهنيات. لكن قبل ما ادخل، معلش مضطر اتكلم شوية عن عائق الشيطان، لان الشيطان كتير من الاخوة مش واخد باله منه، مش واخد باله من وجود العائق ده. زي ما قلت كده، كتير من الاخوة يعني الواد ده عمالين نقوله ما تتكلمش، ما تتكلمش، اسكت، وهو مفيش فايدة، مش قادر يمسك نفسه. ليه؟ الشيطان عمال يوسوس. الشيطان ما بيسكتش، واللي بيتسلط عليه الشيطان ما بيسكتش. يعني انت احيانا كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعياذ بالله، يعني تدخل البيت فتلاقي مراتك عماله تتكلم، والكلام ده هيعمل مشاكل. طب اسكتي، بتسكت؟ طب احلف. انا عارف. طب اسكتي، مش هتسكت. اخرج البيت وامشي، مش هتسكت برضه، هتفضل تتكلم. الشاهد ايه؟ ان اللي هيستمع للشيطان ها مش هيسكت، مش هيسكت. الشيطان نعوذ بالله منه، معلش ركز معايا في الكلمتين اللي جايين دول، الشيطان له مأوى في داخل كياننا، له عش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنا بقول كده يا جماعة، إن لازم أحيانا في حقائق لازم نعترف بها، ولازم نعترف بها إن هي كده مش هتتغير. من الحقائق دي إن العوج في المرأة هي كده ومش هتتغير. الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال له كده: فاستمتع بها على عوج. الرسول قال له كده: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. ده الوضع هو كده مش هيتغير، فأنا لازم أتعامل معاه على إيه؟ قال إن هو كده. نفس الشيء برضو الشيطان جوايا وجواك. الرسول قال لسيدة عائشة رضي الله عنها: أوجاءك شيطان؟ قالت: أو معي الشيطان. قال: وكل بكل ابن آدم قرينه الجن. قالت: حتى أنا. قالت: حتى أنت. قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. يبقى عايزين نعترف دلوقتي ان كل واحد مننا جواه شيطان، موجود جواه، له عش جواه، له مأوى. والاشكال الكبير يا بني ادم ان الشيطان ده له حلفاء جواك، له حلفاء، في ناس معاه متعاونين منك. واكتر حاجة توجع يا عم خالد انك تلاقي حاجة منك بتساعد اعدائك عليك. انا بقول له كده والله، يعني انت تتفق معه عليا وانت مني ينفع؟ ده انا جايبك عشان تساعدني، عشان تشيل همي، تقوم انت تتفق معه عليا وتخني؟ بتبقى دي اشد الما، اشد ألما ووجعا. وحين تخبث النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حين تتدسى النفس فلا تتزكى ولا تتطهر، يجد الشيطان فيها ركنا ممهدا. حين تظلم النفس تخبث، تصبح كلها ظلام، تصير مملكة إبليس، وتظهر التحالفات بقى، تحالف بين الشيطان وبين نوازع الشهوة، تحالف الشيطان مع نوازع الغضب، تحالف الشيطان مع نوازع العدوانية، تحالف الشيطان مع نوازع الأنانية. ويستغل الشيطان هذه الأحلاف ليمارس أشغاله، تحالفات داخلك، تحالفات جواك، تحالفات منك. وهكذا يكون الشيطان بهذه التحالفات أكبر عائق وحائط صد يمنعك من الذهاب إلى الله. التحالفات اللي جواك يبدأ الشيطان في إثارة الشهوة، إثارة الغضب، إثارة الهوى، إثارة الأنانية، عبادة النفس، وكل دي تقوم في وجهك سدود منيعة ما تقدرش تمشي. وهكذا يفتن الإنسان من داخل نفسه ونوازعها بالشيطان وأحلافه ونزغاته، يلتئم صوت الشيطان مع صوت النفس ليصم أذنك عن سماع الحق. أني ذاهب إلى ربي، مفيش ولا تجد لها أي صدى جواك، لأن الشيطان وس وس وس وس والنفس تصرخ تصرخ تصرخ فصمت أذنك. دي الفتنة من داخلك، فتنة الشيطان إذا أقام تحالفاته مع النفس في وجه العبد الذي يريد السير. هناك موانع أو عقبات خارجية، عقبات خارجية ممن حولك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما قالكش يا أيها الناس إن من أزواجكم، ده يا مؤمنين أعداء. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. دي عوائق خارجية، الناس، البشر. ومش عارف أنا كنت بقول فين امبارح ولا أول، إن أكبر مشكلة، أكبر مشكلة التعامل مع البشر، التعامل مع الخلق أكبر مشكلة فعلا. يبقى الواحد قاعد في بيته وهادئ، ومر عليه الليل بسكينة، وصبح صلى الصبح في خشوع، خرج أول ما يتعامل مع أول واحد ينكت عليه، وتبدأ المشاكل والهموم والنكد. طب الناس دي بتعمل كده ليه؟ انشغالك بكلمة الناس دي بتعمل كده ليه يغير قلبك. عشان كده احنا بنقول النهاردة: إني ذاهب إلى ربي لوحدي، وحدي، وحدي، أنا رايح لربنا لوحدي. ما تستناش إن زوج زي تساعدك، ولا ولد، صديق ولا صاحب، شيخ ولا أخ، لوحدك. فتفاجأ إن الدنيا تلهيه معاناتها. فتنة الشيطان من داخله، وصراع النفس من داخله، وفتنة الناس من الخارج، صدام، أنانيات، طمع، خيانة، صدام عادات، تنافس على الرزق، خصام على المصالح، كلها فتن في فتن. لأن الناس أصلا مخلوقين كلهم على مبدأ المصلحة، كل واحد بيدور على مصلحته. إذا كان له في صدقتك مصلحة، المصلحة دي ممكن تكون فلوس بيكسب من وراك حاجة، المصلحة دي ممكن تكون معارف، إنه معرفتك بيتعرف على ناس أحسن، المصلحة دي ممكن تكون بيستريح في القعدة معك، أنت بتنفقه، بتقول له كلام حلو، بتمدحه، المهم إن هو فيه مصلحة من وراك، هو عايش معاك على مبدأ المصلحة، مبدأ الطمع. قال رسول الله انتوا نمتوا صلى الله عليه وسلم، ما ظنش ان الكلام ده ينويم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد المصلحة الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع، يخفى هنا يعني يظهر، يخفى من ألفاظ الأضداد اللي تيجي بمعنى يخفى بمعنى يظهر، يعني الخائن اللي ما يظهروش طمع وإن دق إن قل إلا خانه. بتلاقي خونك في 5 جنيه، يا عم انت بتاخد 100 جنيه في اليوم، هتعمل ايه بالخمسة جنيه؟ الاتنين جنيه دي هتعمل فيها ايه اللي انت بتسأل؟ طب ما انا مديك. لكن هو كده الخاين ده الطماع. واحنا قلنا قبل كده ان هناك امراض قلبية بتستجر كل الامراض التانية، والعياذ بالله، اسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم. تلاقي مرض السكر مثلا من الامراض العضوية بيخلي بيتعب العينين ويتعب الكبد ويتعب الكلى ويتعب الرجلين ويتعب، هو بيعمل كده. نفس الشيء برضو في امراض قلبية، في امراض قلبية زي مرض الطمع، تلاقي الطماع كذاب، وتلاقيه خاين، وتلاقيه منافق، وتلاقيه حرامي، وتلاقيه كذاب. المرض ده مرض الطمع بيه بيجر كل حاجة، بيجر كل الأمراض التانية والآفات التانية والصفات التانية الرديئة. فلذلك اللهم اكفنا شر الطمع، وقنا شر الطمعين. ما تبقاش طمع في حاجة من الدنيا. وإذا كانت عندك دي آفة الطمع، في واحد عنده حاجة دي مترسخة في طبعه، أطمع في الله فيما عند الله، واطمع زي ما انت عايز بقى. انا طمعان في 100 قصر في الجنة، ام 1000 قصر. انا طمعان بقى ان انا اسكن جنب النبي، يا سيدي الفردوس الاعلى متاح واسعة. انا اطمع بقى في، اطمع فيما عند، اطمع ان ربنا يغفر لي، اطمع. لكن مع الناس في الدنيا ما تطمعش. الشاهد ايه؟ تعالوا اللي انا عايز اقوله، ساركز هنا في هذه الدورة على المعوقات الشخصية الداخلية، وهي 3. اولها الانانية، ده معوق كبير جدا، اكبر مما تتصور. أنانية، إن يبقى الإنسان أناني. وإحنا قلنا قبل كده إن الأنانية دي من أمراض الأبالسة، كنا بنتكلم في شرح العقيدة الطحوية ولاد الأبالسة، وقلنا إن أول مرض أنانية، إن لأن إبليس هو أول واحد قال أنا خير منه، دي الأنانية. أنا كلمة كبر، أنا كلمة طغيان، أنا كلمة كل طاغية لا يرى إلا نفسه، أنا كلمة كل أناني لا يحب إلا نفسه. أنا الأنية الشاخصة هي كل عبد حقير شغلته نفسه فعبدها، اجتذبه هواه فاستعبده، جرته نفسه وهواه إلى شهواته وأمواله وجاهه، فظن أنه شيء فقال أنا. فرعون، قارون، أنا. اللهم إنا نعوذ بك من هذا المرض. أنا تقيم سدا بينك وبين الله. لأنك إذا قلت أنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. الدورة دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.